إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الانتصار في بدر كان فرحة للمؤمنين وغيظا لليهود والمنافقين. قال الواقدي: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل، فجاءوا يوم الأحد شد الضحى، وفارق عبد الله زيدا بالعقيق، فجعل عبد الله ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم. قتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة. قال عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوته، أي قصدته، فقلت: أحقا ما تقول يا ابن رواحة؟ قال: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ومعه الأسرى مقرنين. ثم اتبع دور الأنصار بالعالية، والعالية بنو عمرو بن عوف وخطمة ووائل ومنازلهم بها، فبشرهم دارا دارا، والصبيان يشتدون معه ويقولون: قتل أبو جهل الفاسق، حتى انتهوا إلى بني أمية بن زيد. وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أهل المدينة، فلما جاء المصلى صاح على راحلته: قتل عتبة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل وأبو البختري وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة. فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة ويقولون: ما جاء زيد إلا فلا، أي منهزما عن الجيش، حتى غاض المسلمين ذلك وخافوا. وقدم زيد حين سووا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بالبقيع، فقال رجل من المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومن معه. وقال رجل من المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون منه أبدا، وقد قتل علية أصحابه، وقتل محمد، هذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا. قال أبو لبابة: يكذب الله قولك. وقالت يهود: ما جاء زيد إلا فلا. قال أسامة بن زيد: فجئت حتى خلوت بأبي، فقلت: يا أبه، أحق ما تقول؟ قال: إي والله، حق يا بني. فقويت تلك المسألة في ذاتها، وقويت في نفسي، فرجعت إلى ذلك المنافق فقلت: أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين؟ ليقدمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم فليضربن عنقك. فقال: يا أبا محمد، إنما هو شيء سمعت الناس يقولون. أخرجه الواقدي في المغازي والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يقرده. وهكذا صور لنا الخبر مقدار فرحة المؤمنين بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر، وما تم في ذلك من قتل زعماء الكفار وأسر بعضهم الذين كانوا يملؤون الأرض سمعة وجبروتا. وقد شارك في هذه الفرحة صبيان المدينة الذين رفعوا أصواتهم بإعلان فرحتهم بقتل أبي جهل الفاسق. وفي مقابل ذلك أصابت المنافقين واليهود كآبة شديدة وغيظ خانق، مما دفعهم إلى تكذيب ذلك الخبر وإشاعة انهزام المسلمين، وأن المبشرين إنما هما من أوائل المنهزمين. وهذا هو شعور أعداء الله دائما نحو أي نعمة تساق للمسلمين، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولقد كان هذا الخبر مفاجأة كبرى غير متوقعة لأهل المدينة، ولذلك جاء عاصم بن عدي سرا يستفسر من عبد الله بن رواحة عن صحة الخبر، وجاء أسامة سرا يستفسر من أبيه زيد عن ذلك، لا شك في صدقهما، ولكن من باب احتمال أن يكون الخبر نوعا من الخداع الحربي الذي يستخدم عادة لكسب المواقف ودرء الأخطار. أما الأسرى فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بهم خيرا، كما أخرج ذلك الطبراني في الصغير والكبير بإسناد حسن. فكان الصحابة رضي الله عنهم يطعمون أسراهم الخبز. قال أبو عزيز أخو مصعب بن عمير وكان أسيرا: كنت في رهط من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، حتى ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا ناولني إياها. قال: فأستحيي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. وقد دهشت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها لما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل، فقالت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟ فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بحبل أن قلت ما قلت. أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأفقه الذهبي. وأخرجه أبو داود في سننه، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول، وإسناده حسن. قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين في بدر بعد النضر بن الحارث، ولما قال أخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسره، لما قال له ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي. فقال له مصعب: إنه أخي دونك. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت 4000 درهم ففدته بها. وأبو عزيز هذا اسمه زرارة، فيما قاله ابن الأثير في غابة الصحابة، وعده خليفة ابن خياط في أسماء الصحابة، وكان أخا مصعب لأبويه، وكان لهما أخ آخر لأبويهما وهو أبو الروم بن عمير، وقد غلط من جعله قتل في أحد كافرا، ذلك أبو عزة. أخرج الطبراني من حديث أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأشرى يوم بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأشرى خيرا. وكنت في نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ الهيثمي في المجمع هذا الحديث وقال: رواه الطبراني في الصغير والكبير وإسناده حسن. وأخرج الواقدي من حديث الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا. فقال أبو العاص بن الربيع: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لا تقع في يده الكسرة فيدفعها إليه. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد، وكانوا يحملوننا ويمشون. وفي هذين الخبرين مثل رفيع في المعاملة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء، وفيهما شاهد على سمو الإسلام في المجال الأخلاقي، حيث ظفر أعداء الإسلام من معاملة المسلمين بأعلى درجات مكارم الأخلاق التي تتمثل في خلق الإيثار. فالصحابة رضي الله عنهم يأكلون الطعام الذي يعد في نظرهم من الدرجة الثانية لكثرته، ويثرون الأسارى بالطعام الذي يعد من الدرجة الأولى لندرته. ولو أنهم اقتصروا على مساواة الأسارى بأنفسهم لكانوا قد بلغوا الكمال في العدالة، ووصلوا إلى مستويات عليا في تمثيل مكارم الأخلاق، ولم تتوجه إليهم أي ملامة من أهل العقل الحصيف والرأي الشديد، فكيف بهم وقد جاوزوا مرحلة المساواة إلى مرحلة الإيثار على النفس؟ لا شك أنهم بذلك يكونون قد بلغوا القمة العليا في الرقي الأخلاقي. إن هذا الخبر يعطينا صورة رائعة للمقدرة الفائقة عند المسلمين الصادقين على الجمع بين القوة الخارقة في الحرب والتمثيل العالي لمكارم الأخلاق، حتى مع من كانوا قبل أيام قلائل يقابلون المسلمين في الميدان، مع تصور أن الأعداء لو ظفروا بهم لمزقوهم شر ممزق. إن شعور المسلم القوي بعداوة الأعداء وتطبيقه الحي لمبدأ البراء من الكفار يجعل من العجيب المدهش أن يصل هذا المسلم في معاملته للأعداء الذين هم تحت ملكه وتصرفه إلى حد الإيثار على النفس بمنافع الحياة الدنيا. وإن الذي يواجه مقاتلين يستميتون في القتال دفاعا عن قضيتهم لا ينتظر من هؤلاء المقاتلين الذين خطفوا بصره في الميدان وشلوا بصيرته، لا ينتظر من هؤلاء سوى الموت البطيء على أيديهم، فكيف به وهو يواجه رجالا يؤثرونه على أنفسهم؟ إنه لمن المستغرب المحير للعقلاء العاديين أن يقدم أناس على قتل أقاربهم الأدنين في الميدان ثم يؤثروا الأباعد عنهم بمنافع الدنيا وهم يملكون قتلهم وما دون ذلك من الإيذاء، فما الذي حملهم على هذا الأمر الذي ظاهره التناقض؟ إنه طاعة الله تعالى وابتغاء رضوانه في الحالين معا، فهو الذي أمرهم ببذل الجهد في القتال في سبيله، ولا تأخذهم به لومة لائم، وهو الذي أمرهم أن يصلوا إلى القمة في الرقي الأخلاقي حتى مع أعدائهم. أخرج الواقدي من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسرى يوم بدر أبا عزة عمرو بن عبد الله بن عمير الجمحي وكان شاعرا، فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبو عزة لي خمس بنات ليس لهن شيء فتصدق بي عليهن يا محمد. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو عزة: أعطيك موثقا لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان بن أمية فقال: اخرج معنا. فقال: إني قد أعطيت محمدا موثقا ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبدا، وقد من علي ولم يمن على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء. فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل، وإن عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأكله عياله، يعني لكثرته فلا ينفد عندهم. فخرج أبو عزة يدعو العرب ويحشرها، كان شاعرا. ثم خرج مع قريش يوم أحد فأسر ولم يؤسر غيره من قريش، فقال: يا محمد إنما خرجت مكرها ولي بنات فمن علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما أعطيتني من العهد والميثاق؟ لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول شخرت بمحمد مرتين. وأخرج من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه. فقدمه عاصم فضرب عنقه. وفي هذا الخبر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقف رحمة من أبي عزة الجمحي لما ذكر فقره وما لديه من البنات اللاتي يعولهن، فأطلقه صلى الله عليه وسلم بغير فداء، وذلك يوم بدر. ولكنه لم يفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عاهده عليه من لزوم السلم وعدم إثارة الحرب ضده، فوقع أسيرا في معركة أحد. ومع ما سلف منه من خيانة العهد فإنه حاول أن يستدر عطف النبي صلى الله عليه وسلم لعله يمن عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان حازما لا يغدر به الخادعون، فأمر عاصم بن ثابت بضرب عنقه. ولقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا للقادة من بعده لزوم المحافظة على عزة الإسلام ودولته، والحذر من الوقوع في خداع المخادعين، لأن الأمر ليس أمر قضايا فردية وإنما هو قضية الأمة. فإذا وقع القائد في خداع الأعداء فضرر من ذلك جيشه وتضررت أمته. إن حكم الأسرى في الإسلام مفوض إلى رأي الإمام ليختار حكما من أربعة، وعلى الإمام أن يراعي مصلحة المسلمين العامة. والأحكام الأربعة هي: القتل والمن والفداء والاسترقاق. القتل: وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث

قومك وعشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار عمر فقال اقتلهم. قال ففداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك. أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. ومن حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم قد خرجوا فرها. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال لا والله لا تذرون منه درهما. أخرجه البخاري. أطلقوا على جدة العباس سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية الخزرجية أطلقوا عليها أختا لكونها منهم. كما أشار ابن حجر إلى أنه ورد عند أبي نعيم في الدلائل بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال كان فداء كل واحد 40 أوقية والأوقية 40 درهما. فجعل على العباس 100 أوقية وعلى عقيل 80. فقال له العباس للقرابة صنعت هذا؟ قال فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فقال العباس وددت لو كنت أخذت مني أضعافها لقوله تعالى يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. أخرجه البخاري. بيّن ابن حجر أن المراد بالنتنى أسارى بدر من المشركين وأن قوله لتركتهم له أي بغير فداء. قال هشيم وكانت له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد. وبين ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي. كما أشار إلى أن ابن إسحاق ذكر القصة في ذلك مبسوطة. وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه أن المطعم أمر 4 من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة. فبلغ ذلك قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي لا تخفر ذمته. قد مر هذا كله فيما واجهت به قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والدعوة إلى الإسلام العظيم في مكة قبل الهجرة. وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حتى حصروهم في الشعب. كما أورد ما رواه الطبراني من طريق محمد بن صالح التمار عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال قال المطعم بن عدي لقريش إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم فكونوا أكف الناس عنه. وذلك بعد الهجرة. ثم مات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر وله 90 سنة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأسرى. أخرج مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء الأسارى؟

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة والأعمش واختاره ابن جرير. وقد ترجح هذا القول بما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، وهذا كان أقل ما فودي به أحد منهم من المال، وأكثر ما فودي به الرجل منهم 4000 درهم. وقد وعد الله من آمن بالخلف عما أخذ منه في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال الوالدي عن ابن عباس: نزلت في العباس ففادى نفسه بال40 أوقية من ذهب. قال العباس: فآتاني 40 عبدا، يعني أن الله أخلفه بهم، فآتاني 40 عبدا يعني كلهم يتجر له. قال: وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه. وكان العباس رضي الله عنه رجلا موسرا، ففاد نفسه 100 أوقية من ذهب، قاله ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قال ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف السلف في أي الرأيين كان أصور. فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر يعني أصوم، لأنه وافق ما قدر الله في نفس الأمر، ولما استقر الأمر عليه، ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقع، ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب، كما ثبت ذلك عن الله تعالى في حق من كتب له الرحمة. وأما العتاب على الأخذ ففيه إشارة إلى ذم من آثر شيئا من الدنيا على الآخرة ولو قل. قال الخراقي رحمه الله: وإذا سبى الإمام فهو مخير، إن رأى قتلهم، وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى فادى بهم، وإن رأى استرقهم. أي ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعلا. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن من أسر من أهل الحرب على 3 أضرب: أحدها النساء والصبيان، فلا يجوز قتلهم، ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله رضي الله عنه نهى عن قتل النساء والولدان، وكان صلى الله عليه وسلم يسترقهم إذا سباهم. الثاني من هذه الأضرب الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية، فأتخير الإمام فيهم بين 4 أشياء: القتل والمن بغير عوض والمفادات بهم واسترقاقهم. الثالث من الأضرب الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية، فأتخير الإمام فيهم بين 3 أشياء: القتل أو المن أو المفادات، ولا يجوز استرقاقهم. وعن أحمد جواز استرقاقهم، وهو مذهب الشافعي. وبما ذكرنا في أهل الكتاب إلى أن قال: ولنا على جواز المن والفداء قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وأبي عزة الشاعر وأبي العاص بن الربيع وقال في أسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. أخرجه البخاري. وفاد أسارى بدر 73 رجلا، كل رجل منهم 400 دينار، كما أخرج ذلك أبو داود وهو صحيح بدون ذكر 400. فأما القتل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة وهم بين 600 و700، وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل أبا عزة يوم أحد. وهذه قصص عمت واشتهرت وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وهو دليل على جوازها، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من له قوة وإن منهم من له نكاية في المسلمين، وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمن عليه، أو ترجى معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والدفع عنهم، فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح، كالنساء والصبيان، والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض ذلك إليه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه يعني لما مات، فجعله دون جلده. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. وأسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها، منهم العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وخالد بن هشام وعبد الله بن السائب والمطلب بن حنطب بن الحارث وأبو وداعة ابن ضبيرة بن سعيد والحجاج بن عدي بن قيس وعبد الله بن أبي بن خلف ووهب بن عمير وسهيل بن عمرو وعبد بن زمعة وقيس بن السائب ونصطاص مولى أمية بن خلف. وأما فداؤهم فقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد تباين فداء الأسر، فمن كان ذا مال فداؤه 4000 درهم، وممن أخذ منه 4000 درهم أبو وداعة ابن ضبيرة، وأخذوا من العباس 100 أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب 80 أوقية دفعها عنه العباس، وأخذوا من آخرين 40 أوقية فقط. وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح سعد بن النعمان بن أكال الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر، ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان لا يقدر على فداء نفسه ويعرف الكتابة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. قال ابن إسحاق: وكان في الأسرى أبو وداعة ابن ضبيرة السهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه. فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أشراكم لا يعرب أن يشتد عليكم محمد وأصحابه، يعني في طلب الفداء ويغالوا فيه، كذا قال. قال المطلب بن أبي وداعة، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا، صدقتم، يقول لقريش لا تعجلوا، وانسل من الليل وقدم المدينة، فأخذ أباه ب4000 درهم فانطلق به. أخرجه أيضا الطبراني ورجاله ثقات. قال ابن كثير وكان هذا أول أسير فدي. ثم بعثت قريش في فداء أسراهم، فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسر سهيلا مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم 4000. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط. وقال ابن هشام وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث، فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز يا أخي هذه وصاتك بي، فقال له مصعب إنه أخي دونك. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت ب4000 درهم ففدته بها. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بذحل بفتح الذال وسكون الحاء، يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا. الذحل هو الثأر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل العداوة أيضا. ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعا بدون فداء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. أخرجه البخاري. ذلك لما قام به من حماية للرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من هجرته إلى الطائف، ولما كان من دوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. فلم يكن الأمر مصبوبا على جمع مال، وإنما كانت له حكمة بالغة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فادى من فادى، وقتل من قتل، وأطلق ومن على من أطلق ومن. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى كل على قدر ماله، ومن لم يكن عنده فداء ويحسن القراءة والكتابة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءه أن يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فإذا حدقوا فهو فداؤه. وبعض الأسرى لم يكن عنده مال فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطلقه بغير فداء. أخرج أبو نعيم في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أسر 70، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد 40 أوقية ذهبا. وأخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. ولم تكن الأموال التي حصل عليها المسلمون من الأسرى الهدف لهم، وإنما كان الهدف إعلاء كلمة الله بالنصر على الأعداء وإضعافهم جسديا بقتل مقاتلتهم، وإضعافهم معنويا وماليا بأخذ الفداء منهم. والذين يظنون أن المسلمين قصدوا المال مخطئون. وخير دليل على أن المسلمين لم يقصدوا المال قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أسرى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ففي هذا الحديث بيان للدرجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأسارى بها، فهم شيء نتن لو طلبهم رجل من المشركين قدم للمسلمين خدمة في أول الدعوة لما تردد صلى الله عليه وسلم في تلبية دعوته، لأنهم لا يساوون شيئا. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال، قبوله لذلك يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة وإزالة الأمية. وليس هذا بعجيب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واستفاضت فيه أي في هذا الدين نصوص الكتاب والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء. وبهذا العمل الجليل يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية ومحوها وإشاعة القراءة والكتابة، وأن السبق في هذا للإسلام. وممن من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء المطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، فقد كان فقيرا وذو بنات، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فامنن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه عهدا ألا يقاتله ولا يظاهر عليه أحدا ولا يكثر عليه أحدا، فلم يفي له بشيء. ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم. فلما كان يوم أحد أسر أيضا، فقال: يا محمد من علي، وذكر فقره وبناته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول: شخرت بمحمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وأمر به فقتل يوم أحد. وأول أسير افتدي من أسرى بدر أبو وداعة الحارث بن ضبيرة السهمي، فداه ابنه المطلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه. فكان كذلك. فلما قالت قريش: لا تعجلوا بفداء أسراكم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه، فقال المطلب بن أبي وداعة: صدقتم، لا تعجلوا، وانشل من الليل. فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم ورجع به إلى مكة. وأخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات. قال الحافظ بن كثير: وكان هذا أول أسير فدي. ومن بين الأسارى سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مصقعا مفوها، والمصقع البليغ يتفنن في مذاهب القول. وكان خطيبا مصقعا مفوها، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فيخرج من فيه مسترقيا، فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، وقال: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا المقام الذي قامه سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف. وكان الذي افتدى سهيل بن عمرو مكرز بن حفص بن الأقيف، لما أسر سهيل بن عمرو قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله انزع ثنيتيه، يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، ولعله يقوم مقاما لا تكرهه. فقام سهيل بن عمرو حين جاءه وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قام بخطبة أبي بكر رضي الله عنه بمكة كأنه كان يسمعه. قال عمر حين بلغه كلام سهيل: أشهد إنك لرسول الله، يريد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يقوم مقاما لا تكرهه، وفي رواية: لعله يقوم مقاما تحمده عليه. وهكذا أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزع ثنيتي سهيل بن عمرو، مع أن مقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن التمثيل به، وإنما كان مقصدا دعويا، وذلك من أجل ألا يقوم خطيبا ضد دعوة الإسلام. وقد كان سهيل خطيبا مصقعا له تأثير على قومه، وهذا موقف رحمة وعدالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لعله يقوم مقاما لا تكرهه، معجزة نبوية ظاهرة، حيث تحقق ما رجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه أسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد بعض أهل مكة أن يرتدوا عن الإسلام، وأظهروا التمرد على دولة الإسلام، فقام فيهم خطيبا فثبت المترددين وهدد المتمردين. ومما روي من قوله في ذلك: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه. ولما بلغ عمر موقفه تذكر مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعد بدء، فقال: أشهد إنك لرسول الله، يعني حيث أخبر عن أمر مغيب فوقع كما أخبر به. وأما فداء أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: أي عائشة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيت أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج، وهو اسم مكان على ثمانية أميال من مكة، كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. إن أبا العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه قط موقف في مقاومة الدعوة بأي لون من ألوان المقاومة، وقد كف يده ولسانه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشغله ماله وتجارته وحياؤه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقف الشراسة القرشية في مقاومة الدعوة إلى الله. وفي بدر كان أبو العاص صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأسرى الذين لم يسمع لهم في المعركة صوت، ولم يعرف لهم فيها رأي، ولا شوهدت لهم في قتال جولة. وبعد أن بدأت قريش تفدي أسراها، أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي العاص أرسلت بمال تفديه به، ومع المال قلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها هدتها إليها فأدخلتها بها على زوجها للتحلي بها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة ابنته رق لها رقة شديدة، إذ كانت هذه القلادة الكريمة مبعث ذكريات أبوية عنده صلى الله عليه وسلم، وذكريات زوجية، وذكريات أسرية، وذكريات عاطفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أب له من عواطف الأبوة أرفع منازلها في سجل المكارم الإنسانية، وله من ذلك أشرفها في فضائل الحياة، فتواثبت إلى خبايا نفسه الكريمة المكرمة أسمى مشاعر الرحمة، وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان والحنين، فتوجه إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه متلطفا يطلب إليهم في رجاء الأعز الأكرم رجاء يدفعهم إلى العطاء ولا يسلبهم حقهم في الفداء، لو أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو في أيديهم يملكون التصرف فيه. فقال لهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. وهذا أسلوب من أبلغ وألطف ما يسري في حنايا النفوس الكريمة، فيطوعها إلى الاستجابة الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة. إن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه صلى الله عليه وسلم على ابنته يحمل في طياته مقصدا آخر، وأنه كان يتألف صهره للإسلام بذلك لما عرف عنه من العقل السديد والرأي الرشيد. فقد كان صلى الله عليه وسلم يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عهدا على أبي العاص بن الربيع أن يرسل إليه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت زوجة أبي العاص بن الربيع، وكانت ما تزال في مكة لم تهاجر رضي الله عنه. أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته من مكة مع بني كنانة، فخرجوا في أثرها، وكانت رضي الله عنها حاملة، فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها، فألقت ما في بطنها وهريق الدم، فانطلق بها واشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية، فقال بنو أمية: نحن أحق بها. وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فكانت عند هند بنت عتبة ابن ربيعة، وكانت تقول لها هند: هذا من سبب أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء بزينب؟ قال الطحاوي رحمه الله في شرح المشكل: تأملنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من إطلاقه لزيد السفر بزينب، فوجدنا زيدا قد كان حينئذ في تدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، حتى كان يقال له زيد بن محمد، ولم يزل بعد ذلك كذلك إلى أن نسخ الله ذلك فأخرجه من بنوته. فوقفنا على أن ما كان أمر به صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه قبل ذلك في زينب وفي إباحته لها وله السفر من كل واحد منهما مع صاحبه كان على الحكم الأول، وفي الحال التي كان زيد فيها أخا لزينب، فكان بذلك محرما لها جائزا له السفر بها، فما يجوز لأخ لو كان لها من النسب من السفر بها. قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فخذ خاتمي هذا فأعطها إياه. فانطلق زيد فلم يزل يلطف وترك بعيره حتى أتى راعية فقال له: لمن ترعى؟ قال: لأبي العاص بن الربيع. قال: فلمن هذه الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فشار معه شيئا ثم قال له: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفت، فقالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: وأين تركته؟ قال: مكان كذا وكذا. فسكنت حتى إذا كان الليل خرجت إليه، فقال لها زيد: اركبي. فركب وركبت وراءه حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت في. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل بناتي، قال الحافظ في الفتح: ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وفي آخره قال: يا أفضل بناتي أصيبت في. أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدما، ثم وهب الله تعالى لفاطمة من الأحوال الشنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة فيه مطلقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يثني على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب رضي الله عنها فيقول: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه، أي على صهره أبي العاص بن الربيع، وكان آنذاك ما يزال على كفره، وقد أسر ببدر ثم أسلم رضي الله عنه. قد أخذ عليه أو وعد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن يخلي سبيل زينب إليه، أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه، يعني لما أسر يوم بدر ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم ما هو، إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلي سبيله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني به موضع على بعد 800 أميال من مكة. فخرج مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه أي أو نحوه. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: حدثت عن زينب أنها قال: بين أنا أتجهز بمكة للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت: ما أردت ذلك. فقالت: أي ابنة عمي لا تفعلي، أي لا تكتميني، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تبطني مني، أي لا تستحي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل. قالت: ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. فلما فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهازها، قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبت وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج له، وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي صوى، فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى الفهري، فروعها هبار بالرمح وهي في هودجها وكانت حاملة، فلما ريعت فرحت ذا بطنها وبرك حموها كنانة ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما، فتكركر الناس عنه أي تأخروا، وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك، فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصل، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها. قال: ففعل، فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيتهم هند بنت عتبة فقالت لهم: أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ الأعيار جمع عير وهو الحمار، والعوارك من النساء الحيض. أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ وقال كنانة بن الربيع في أمر زينب حين دفعها إلى الرجلين، يعني إلى زيد وصاحبه: عجبت لهبار وأوباش قومه يريدون إخساري ببنت محمد، ولست أبالي ما حييت عبيده، وما استجمعت قبضا يدي بالمهند. في هذا الخبر بيان لما كان يتعرض له الصحابة رضي الله عنهم من الأذى والإرهاب من الكفار، فقد نال ذلك حتى النساء، مع أن العرب كانوا يحترمون النساء ويترفعون عن أذيتهن. لقد تعرضت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه لذلك الأذى والإرهاب على يد أولئك السفهاء الجفاة، وإن كل ما يصيب أحد أفراد الأسرة النبوية يعد إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم تحمل من الأذى في نفسه وأسرته صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أولئك الذين خرجوا لصد زينب رضي الله عنها جبناء في غاية النذالة، حيث أظهروا شجاعتهم في صد امرأة لا حول لها ولا قوة. ولقد أجادت هند بنت عتبة في وصفهم، حيث شبهتهم بالحمر في السلم وبالنساء في الحرب، كما أن لها موقفا مشهورا حيث عرضت الخدمة والمال على زينب رضي الله عنها لما سمعت بعزمها على الهجرة، وموقف شهامة يذكر لكنانة بن الربيع حيث تحدى أولئك الجبناء أن يقتربوا منه فتراجعوا بينما أقدم أحدهم على ترويع امرأة في هودجها. فلما كان قبل الفتح خرج أبو العاص ابن الربيع تاجرا إلى الشام بماله وبمال كثير لقريش، فلما رجع لقيته سرية فأصابوا ما معه وعجزهم هاربا، فقدموا بما أصاب، وأقبل أبو العاص في الليل

في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الأنصار أن يتركوا شيئا في فداء العباس رضي الله عنه، أنه خشي أن يكون في ذلك محاباة له لكونه عمه لا لكونه قريبهم من جهة النساء فقط. وفيه إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه، وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه. ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به من الفداء، في تركه وترك قبوله تأديب لمن يقع له مثل ذلك. وقال في موضع آخر: أم العباس ليست من الأنصار، بل جدته أم عبد المطلب هي الأنصارية، فأطلقوا على جدة العباس أختا لكونها منهم، وعلى العباس ابنها لكونها جدته، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار ثم من بني الخزرج. وأما أم العباس فهي نتيلة بنت جناب من ولد تيم اللات بن النمر بن قاصر. ووهم الكرماني فقال: أم العباس بن عبد المطلب كانت من الأنصار، وأخذ ذلك من ظاهر قول الأنصار ابن أختنا، وليس كما فهمه، بل فيه تجوز كما بينته. انتهى كلامه رحمه الله. وروى الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قل لمن في أيديكم من الأسرى حتى بلغ أخذ منكم، قال: كان العباس يقول: في والله أنزلت حين أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسلامي حتى لا يأخذ منه فداء لأنه مسلم، وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي وجد معي، يعني أن يجعلها جزءا موضوعا من فدائه، فأبى أن يحاسبني بها، فأعطاني الله بالعشرين أوقية عشرين عبدا كلهم تاجر بمالي في يده، مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى. فداء العباس كما وردت به روايات رواها أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس افد نفسك وابن أخيك عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث وحليفك عتبة ابن جحدم أحد بني الحارث ابن فه. فقال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلما، يعني حين أسرتموني كنت في معسكر أهل الشرك والكفر، ولكني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني. قال الحافظ: اختلف في الوقت الذي أسلم فيه العباس رضي الله عنه، قيل أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين. روى ذلك ابن سعد في الطبقات من حديث ابن عباس وفي إسناده الكلبي وهو متروك، ويرده أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه. وأما قول أبي رافع رضي الله عنه في قصة بدر: كان الإسلام دخل علينا أهل البيت، فقد أخرجه أحمد في المسند وإسناده ضعيف وقد مر، فلا يدل على إسلام العباس حينئذ، فإنه كان ممن أسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلا ابن أخيه أبي طالب. ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر رضي الله عنه في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به. والمشهور أنه رضي الله عنه أسلم قبل فتح خيبر، ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه في قصة الحجاج بن عناق قال: كنت مسلما لكن القوم استكرهوني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، إن يك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه 20 أوقية ذهب، والأوقية 40، فقال: يا رسول الله احسبها من فداي. قال: لا، ذلك شيء أعطاناه الله منك. فقال العباس: فإنه ليس لي مال، فقال صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت؟ عند أم الفضل بنت الحارث، وهي زوجة العباس رضي الله عنهما، اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، وقد أسلمت رضي الله عنه، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معكما أحد غيركما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا، ولقتم كذا، ولعبد الله كذا. فقال العباس: والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإني لا أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو نعيم في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أسر 70، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد 40 أوقية ذهبا، وجعل على عمه العباس 100، وعلى عقيل 80. استأذن رجال من الأنصار كما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك فداء العباس رضي الله عنه، فلم يأذن صلى الله عليه وسلم له. قال: والله لا تذرون، أي لا تتركون منه درهما. قال الحافظ في الفتح: والحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط العباس من الفداء، لأنه خشي أن يكون في ذلك محاباة له، لكونه عمه لا لكونه قريبهم من النساء فقط. وفيه إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه، وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه، ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع له مثل ذلك. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فقال العباس: في والله نزلت، أعطاني الله مكانا 20 أقية في الإسلام، 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. في رواية أبي نعيم في الدلائل بسند حسن قال العباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية الكريمة: يا نبي الله، لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها، فآتاني الله خيرا منها. أخرج البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال صلى الله عليه وسلم: انثروه في المسجد، أي صبوه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، أي إلى المال. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ. فحتى في ثوبه، ثم ذهب يقله، أي يحمله ويرفعه، فلم يستطع، فحتى فرمى في ثوبه من ذلك المال، ثم ذهب ليحمله فلم يستطع. فقال: يا رسول الله، أمر بعضهم يرفعه إليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنفر منه، ثم ذهب يقله ويرفعه، فقال: يا رسول الله، أمر بعضهم يرفعه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنثر منه، ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل عمه العباس رضي الله عنه، أي يعظمه.

وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير إلى المدينة يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عن عمير الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلام عمير بن وهب، فحلف صفوان ألا يكلم عميرا أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير. وقد أخرج قصة إسلامه رضي الله عنه ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح مرسل. قال الحافظ في الإصابة: قال موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب مرسلا، وذكر قصة عمير بن وهب رضي الله عنه، وجاء من وجه آخر موصولا أخرجه ابن منده. وقد أسلم كثير من الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها. في قصة عمير رضي الله عنه عبر، منها حرص المشركين على التصفية الجسدية للدعاة، فهذا صفوان بن أمية وعمير بن وهب يتفقان على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرشدنا إلى أن أعداء الدعوة قد لا يكتفون برفض الدعوة والتشويش عليها وصد الناس عنها، بل يريدون اغتيال الدعاة وتدبير المؤامرات لقتلهم، وقد يستأجرون المجرمين لتنفيذ هذا الغرض الخسيس، وقد يستغل الأغنياء المترفون من أعداء الدعوة حاجة الفقراء وفقرهم ليوجهوهم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة مآربهم، وإن أدى ذلك إلى هلاكهم فهو صفوان قد استغل فقر عمير وقلة ذات يده ودينه ليرسله إلى هلاكه. ومنها ظهور الحس الأمني الرفيع الذي تميز به الصحابة رضي الله عنه، فقد انتبه عمر بن الخطاب لمجيء عمير بن وهب وحذر منه وأعلن أنه شيطان ما جاء إلا لشر، لأن تاريخه كان معروفا لدى عمر، كان يؤذي المسلمين في مكة وهو الذي حرض على قتال المسلمين في بدر وعمل على جمع المعلومات عن عددهم، لذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن جهته أمسك بحمالة سيف عمير الذي في عنقه بشدة فعطله عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر نفرا من الصحابة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الاعتزاز بتعاليم هذا الدين العظيم، فقد رفض صلى الله عليه وسلم أن يرد بتحية الجاهلية، ولم يرد على تحية عمير حين قال له أنعموا صباحا، أخبره بأنه لا يحيي بتحية أهل الجاهلية لأن الله أكرم المسلمين بتحية أهل الجنة. ومنها سمو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحسن إلى عمير وتجاوز عنه وعفى عنه مع أنه جاء ليقتله، بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عمير وقال لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. ومنها قوة إيمان عمير، فقد قرر أن يواجه مكة كلها بالإسلام، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل وواجه وتحدى وعاد أدراجه إلى المدينة وأسلم على يديه ناس كثير، وكان حين تعد الرجال يعده عمر رضي الله عنهما عن عمر وعن عمير، كان حين تعد الرجال يعده عمر ممن يزن عنده 1000 رجل، وكان أحد الأربعة الذين أمد بهم أمير المؤمنين عمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، الذين كان كل واحد منهم 1000 رضي الله تعالى عنه. ولما بلغ النجاشية رضي الله عنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر